الذين يكفرون المسلم بالذنوب. الخوارج طائفة ضالة يكفرون مرتكب الكبيرة، فهذه الأدلة ترد عليهم. فالله عز وجل يغفر للموحدين بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وعلى المعتزلة، وأيضا فيها رد على المعتزلة طائفة ضالة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا قول باطل. والحق أن مرتكب الكبيرة إذا كان موحدا هو مؤمن فاسق، ما نخرجه من الإيمان، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو نقول مؤمن فاسق. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له من أول مرة، وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. اللهم أجرنا من النار. والصواب قول أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يسلب عنه اسم الإيمان، أي لا ينفع عنه الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، ولا نقول مؤمن فقط، بل يقال هو مؤمن عاص بالتقييد، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رضي الله عنهم. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه، لكن مآل الموحد الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، فأعطي ثلاثا، أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، فرض الله عليه الصلوات. وفي هذا أعظم دليل على عظم شأن الصلاة، فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، جميع الأركان فرضت في الأرض، أما الصلاة فرضها الله في السماء. فالصلاة عماد الدين، يجب علينا أن نحافظ على الصلاة، وأن نأمر أهلنا وأولادنا وجيراننا والمسلمين بالمحافظة على الصلاة. الصلاة عماد الدين، اللهم وفقنا للمحافظة عليها. الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، أعطاه الله خواتيم سورة البقرة. ربنا، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ثقلا، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورد في الحديث أن كل بعد جملة قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت. اللهم تقبل منا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني الكبائر، غفر الله للموحدين الكبائر. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. رواه مسلم، حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا فضل التوحيد، يجب علينا أن نحقق التوحيد. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والمعاصي يا ذا الجلال والإكرام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله عز وجل هو أهل أن يتقى وأهل بأن يغفر سبحانه وتعالى. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى أن يخشى مني فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. من اجتنب الشرك فالله عز وجل بفضله وكرمه يغفر له. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يشير رحمه الله إلى هذه الأمور الخمس. قال: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، وهو قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، يعني معناها أن يخلص العبادة لله وأن يكفر بجميع المعبودات الباطلة. لا بد من الإخلاص الكامل واليقين الكامل. وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن مجرد النطق يكفي، ومجرد النطق لا يكفي، لا بد من معرفة معناها، ولا بد من اعتقاد ذلك، ولا بد من العمل بمقتضى ذلك. وأما مجرد النطق باللسان لا يكفي. وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل بين لموسى عليه السلام قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. بين الله لموسى عليه السلام عظم شأن كلمة لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وذلك بسبب أن الذنوب أضعفت الإخلاص. وفيه إثبات الصفات لله عز وجل، يجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لأن فيه إثبات العلو. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فيه إثبات العلو لله عز وجل. والجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله، يقولون في كل مكان، وهذا اعتقاد باطل. لابد أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى استواء يليق به، ليس في كل مكان بذاته، بل هو في العلو على العرش استوى استواء يليق به، وهو على عرشه عز وجل يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا، وهو على العرش استوى استواء يليق به تبارك وتعالى. وفيه إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للمعطلة أي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا الصفات. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه وهو أن الله تعالى يغفر للموحدين، وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، المراد أن تترك الشرك وتكفر بالمعبودات الباطلة كلها وتخلص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. فبين لنا شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فضل التوحيد، وأن الله تعالى يغفر للموحدين بفضله وكرمه، فعلينا أن نحقق التوحيد ولا نتعلق بغير الله أبدا. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك، من قاذورات الشرك والبدع والمعاصي، أن تجتنب الشرك وتجتنب البدع وتجتنب المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يك من المشركين. وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى، الصفة الأولى، أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير عليه السلام، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الوصف الثاني قوله قانتا. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: القنوت دوام الطاعة، قانتا أي دائما على طاعة الله، مداوما على طاعة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يداوم على طاعة الله عز وجل، اللهم وفقنا لطاعتك. والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت طول القيام وطول الركوع وطول السجود. والمداومة على طاعة الله تعالى. الوصف الثالث أنه كان حنيفا. قلت قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سوى الله. الصفة الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد ويبتعد عن الشرك والخرافات والعقائد الباطلة. قلت يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والذين معه أي على دينه من إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني فلا أسوة في ذلك، لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز، وإبراهيم عليه السلام بعدما تبين له أنه مشرك تبرأ منه. وذكر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أفارقكم وأفارق معبوداتكم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، لما فارق المشركين وما يعبدون من دون الله وفارق معبوداتهم الباطلة، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أكرمه الله ورزقه الأبناء وجعلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم، أن تتبرأ من المشركين وآلهة المشركين وتفارقهم بقلبك وجسدك. وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان، يجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين ويفارق المشركين ويكفر بهم ويعاديهم ويبغضهم. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم عليه السلام كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. الله تعالى سمى إبراهيم أمة وإن كان وحده، حتى لا يستوحش الموحد من قلة من معه. فالموحد لا يستوحش وإن كان وحده، بل يحمد الله ويثبت ولا يستوحش وإن كان الموحدون قليلون. قانتا لله أي خاضعا لله، لا للملوك ولا للتجار المترفين، بل خاضعا لله، عابدا لله، مستقيما على طاعة الله، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين الذين يميلون إلى أهل الدنيا، ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر سوادهم أي تابعهم وزعم أنه من المسلمين. فالذي يتابع المشركين هو مشرك والعياذ بالله. فلا بد من البراءة من المشركين ومعبوداتهم، ولا بد من بغضهم وعداوتهم لله تعالى. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره عليه السلام. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير، كان في أول الأمر وحده، ثم هدى الله به من شاء من عباده. وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالله عز وجل وصف السابقين إلى الخيرات أنهم من خشية ربهم مشفقون، خائفون من الله، والذي وأنهم يؤمنون بآيات الله ويصدقون ويعملون، وأنهم بربهم لا يشركون، وأنهم يفعلون ما أوجب الله عليهم ويخافون أن لا يقبل منهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم وفقنا واجعلنا منهم. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه، أي ما يضعف إسلامه، ما يفسد إسلامه من شرك جلي، أي شرك أكبر أو خفي، نفى ذلك عنهم: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البعد عن الشرك الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قال الشارح: قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، أي لا يقال حسنت وكملت، إنما قال حسنت وكملت، أي بسلامتهم من الشرك الأصغر. وأما إذا سلم من الشرك الأكبر فلا يقال كملت. فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان أقوم، أي لو قال الذين صحت أعمالهم، صحت به أعمالهم، كان أولى من كلمة حسنت وكملت. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له، أي لا مثيل له تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الآيات وبين حقيقة التوحيد، وهو البعد عن الشرك، عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمهم الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة سقط نجم بالليل، الشياطين يرجمون بالشهب، فرأى سعيد بن جبير نجما سقط فقال للحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى سقط البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن: فقلت أنا رأيت النجم الذي سقط. والسلف رحمهم الله لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، لا تظن أني من العباد، لعل ذلك كان في آخر الليل، لا تظن أني من العباد، ما كنت في صلاة، ولكني لدغت. السبب الذي أيقظني لدغتني حية أو عقرب، فبسبب الألم استيقظ. رحمهم الله. قال: فما صنعت لما لدغ؟ ماذا فعل؟ قلت: ارتقيت، قرأت شيئا من القرآن ونفثت على ذلك المكان. قال: فما حملك على ذلك؟ بأي دليل فعلت ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية بالآيات القرآنية من جميع الأمراض، ولكن أنفع ما يكون من العين ومن السم، سم العقرب أو الحي. الحمى السم، أي إذا لدغ لدغته حية أو عقرب. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما زال سمعت حديث وعملت به أحسنت. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، إن الله على كل شيء قدير. عرض الأمم السابقين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ومعه الرهب، النبي ومعه حول عشرة، آمن به عدد حول عشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن به أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، بعد ذلك رفع أمامي أشخاص كثيرون، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه عليه السلام. فنظرت أي مرة أخرى فإذا سواد عظيم أي أشخاص كثيرون، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم نهض، ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، عرفوا أنهم ما وصلوا هذه الرتبة إلا بسبب عمل، فصاروا يتباحثون: من هؤلاء؟ ماذا عملهم؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن هؤلاء هم الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ما سبق أن وقع منهم شرك، يعني كل واحد قال بحسب ما تبين له. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم يتباحثون عن هؤلاء 70,000، ما صفاتهم وما أعمالهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وإن كانت الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية جائز، لكن هؤلاء لكمال تعلقهم بالله لا يحبون أن تميل قلوبهم إلى غير الله ولو في شيء جائز، لأنه إذا رقاك إنسان ونفعك الله بذلك يمكن قلبك يميل إلى هذا الشخص. فهؤلاء لكمال توحيدهم لا يحبون أن تميل قلوبهم إلى غير الله ولو في شيء جائز، لكمال توحيدهم وإخلاصهم. لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، إما يرقون أنفسهم وإما يصبرون. ولا يكتوون، الكي بالنار هو علاج،